يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين عتق رقبة العبد وعتق رقبة المحكوم بالقصاص؟ هل هذا ما هو عتق، هذا أنت سميته عتق، هذا ما هو عتق، هذا شراء القصاص، وله عتق للرقبة، شراء للقصاص. نعم، العتق إنما هو خاص بالرق، أما هذا يسمى فدية، هذا يسمى فدية ولا يسمى عتقا، فدية للرقبة من القتل. نعم.